سورة الأنفال: وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يروى وليس معولا، ويغشي سما خفا وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا، وتخفيفهم في الأولين هنا ولا، كن الله وارفع هاءه شاع كفلا، وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم، ينول لحفص كيد بالخفض عولا، وبعد وإن الفتح عم علا، وفي هما العدوة اكسر حقا الضم واعدلا، ومن حي يكسر مظهرا إذ صفى هدى، وإذ يتوفى أنثوه له ملا، وبالغيب فيها تحسبن كما فشى عميما، وقل في النور فاشيه كحلا، وإنه مفتح كافيا، واكسروا لشع بت السلم، واكسر في القتال فطب صلا، وثاني يكن غصن وثالثها ثوى، وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا، وفي الروم صف عن خلف فصل وأنثا، يكون مع الأسر الأسارى حلا حلا، ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفا، ومعا إني بيائين أقبلا.